اجتمعت الظروف كلها لتخلي لينا تشتغل في مهنة الصحافة وتلاقي فرصة كبيرة بهذا المجال. بعد ما تخرجت من الجامعة تخصص صحافة وإعلام كان اجتياح بغداد، وكانت وسائل الإعلام والصحفيين مجتمعين في الأردن ليقدروا يغطوا هالأحداث. وهون كانت فرصة لينا إنها تحصل على وظيفة في واحدة من وسائل الإعلام العربية. بس تفاصيل حكاية لينا فيها أكتر من الإعلام، رح تحكي لنا إياها بقصتها القصيرة. كنت محظوظة الحمد لله إني أول ما تخرجت لقيت فرصة عمل رائعة، وكانت بتلفزيون بالأخبار، كان تلفزيون عربي مش محلي أردني، وكانت وقتها الأردن هي المقر لكل الصحافة، لأنه كان وقتها السكند انفيجن على العراق، الاجتياح الثاني كان ببغداد، فكانت الأردن هي المنبر لكل الصحفيين، يعني كلهم اجتمعوا، الأجانب العرب كلهم اجتمعوا في عمان، عشان هي كانت المنطقة الوحيدة اللي بيقدر يدخلوا فيها يغطوا الأحداث اللي عم بتصير في بغداد. وكانت هاي بالنسبة لي فرصة رائعة إني شفت كل إشي، شفت يعني كان يومنا ما نعرف إيش هو، كيف يبدأ وكيف ينتهي. تعرفت على أحسن صحفيين بالعالم، تعرفت على ناس كتير وشفت قصص كتير. يعني هذيك الفترة بحمد الله عليها لأنه كبرتني وخلتني أشوف الدنيا بمنظور مختلف، وأنه مش سهل، الحياة مش سهلة وبدها اجتهاد وبدها شغل وبدها مثابرة. فهاي يعني أنا بالنسبة لي بحسها هيك كنت محظوظة بهاي الفترة اللي اشتغلت فيها. الوصول لدراسة الإعلام ما إجا بهاي السهولة، لأنه لينا غيرت تخصصها في الجامعة. أما عن هواياتها وهي صغيرة كانت رقص الباليه. كانت أحلامي كلها شوي بمجال رقص الباليه، فكنت بهذيك الفترة كتير برقص باليه، وكنت يعني هذا كان أكبر حلم بالنسبة لإلي. بعدين لما تخرجت ودخلت الجامعة لا شوي فكرت بطريقة تانية. أول ما دخلت جامعة دخلت وبلشت دراسة المودرن لانجويجز، وبعد أول فصل على طول عرفت إنه هذا مش المجال المناسب لإلي. بحب أنا شوي المجالات اللي بتفكري فيها خارج الصورة النمطية، أو مش حفظ وشغل مكتبي، بحب الشغل الميداني كتير. فقررت إني أحول صحافة، وبالفعل تحولت لدراسة الصحافة. ما كنت شاطرة كتير بالدراسة الكتابية واللاي، بس كنت ناجحة. مثلاً أكثر إشي نجحت فيه هو مشروع التخرج، لأنه فيه شوي عمل ميداني، فيه خيال، فيه تفكير بأشياء برضو خارج الصورة النمطية. بعد الزواج اختلفت حياة لينا من شغل في الصحافة لشغل جديد، وبعدين انقطعت عن العمل عشان تقدر تقعد مع أولادها وتعمل عيلة. بعدين اتجوزت وتركت مجال الصحافة ودخلت مع الأمم المتحدة، كانت وقتها يونسكو العراق، بس ما طولت كتير لأنه حسيت أنه خلص بدي أخذ بريك من الشغل وبدي أركز، I want to focus على حياتي العائلية، أجيب أطفال، يعني قلت خلص أنه بدي أخذ بريك من حياتي العملية. وبالفعل بلشت تركت الشغل وكونت عائلتي. بعديها كتير سافرنا على يوروب، كنا دايماً نقضي معظم وقتنا بيوروب، وكنت دايماً بس أكل حلو هناك، أني أرجع على عمان أقول حاسة في طعمة مختلفة، حاسة أنه مش نفس الطعمة اللي أنا عم بدوقها برا. في مطعم قديم جداً عند بحيرة في أوروبا حست لينا أنه طعم الحلو أول مرة بتاكله وهو مختلف، خاصة عن المطاعم العربية. ولما سألت عن سر النكهة كان الجواب هو المكونات الطبيعية. ليوم كنا بسكوتلند، وبالأخص قعدنا عند بحيرة اسمها لوخ لوموند، وكان فيها هيك جبل كان فيه مطعم كتير قديم، فيه ست وزلمة متجوزين كبار كتير، وكانوا يعملوا كيك وديزرت وحلو للناس اللي بيعملوا هايكينج هناك. وبتذكر وقتها دقت أسكى شوكولات كيك بالحياة، يعني كانت طعمتها مش عادية. وسألتها وقعدنا نحكي، قلت لها كيف تعملوا الكيك وكيف هاي. من وقتها بلشت تشرح لي إنه كل شيء بيستعملوه ناتشرال، كله مكونات طبيعية، عندهم الريسيبيز كتير قديمة وتوارثوها عبر أجيال. هلا الناتشرال doesn't mean إنه صحي أو healthy. الناتشرال اللي اكتشفته بعدين لما كملت لفتي بيوروب وصرت ألف على المحلات وأسأل عن الديزرت، اكتشفت إنه السر بهاي الطعمة هو البساطة، هو المكونات الطبيعية، هو إنه هم كتير بيدخلوا الفواكه وأنواع كتير من الخضرة بالكيك، المكونات إنها تكون ناتشرال طبيعية، ما بتكون معمولة من خلطات جاهزة. الخلطات الجاهزة اللي هي بتكون مصنعة كلها كيميكلز، كلها منكهات. فإحنا لا، إذا بدنا نعمل أي إشي ناتشرال، نعنع بنحط فيه طعمة فراولة، إنه كله يكون مكونات طبيعية، إنه نقطفها نغسلها ونعملها بالكيك. فهذا هو كان السر، إنه كيف طعمة الكيك بيوروب كتير مميزة. تأثير كورونا على حياتنا واضح، ورغم الأثار السلبية إلا أنه فتح قدامنا أبواب جديدة، زي ما صار مع لينا اللي مش بس بتصنع الحلوى من مواد طبيعية، هي بتصمم شكل الكيكة وبتتعاون مع فنانين ليرسموا ويصمموا معها، وحولت الكيك لفكرة بتقدر تتعلمها وتشوف الفن في اللوحات الموجودة في الاستوديو اللي عملته. وبعديها لما اجت الكورونا قعدنا وقعدت افكر اني انا I have to start something، اني بحبه وبلشت اني بدي اتعلم. سافرت اتعلمت برا، اخذت كتير دورات اونلاين، جربت كتير وخبصت كتير وحاولت كتير عبين ما عرفت ايش هو انا اللاين اللي انا بدي اياه، ايش هو الطريق اللي انا بدي اياه. فعرفت انه انا الطريق اللي بدي اياه بدي مكونات طبيعية تكون ناتشرال، استخدم فواكه حقيقيه، كريمه تكون كواليتي عاليه، واني اتعلم التكنيك الصح اللي هي ريسيبيز يعني عبر مئات السنين موجوده من زمان، وانه انا بس اني اتعلم كيف التكنيك تبعها. وبعدين بصفي انه كل واحد بحط التاتش تبعه والاضافات تبعته. هلا من الشكل من برا كمان حاولت اني اضيف شيء ثاني، دخلت فيه الاشياء اشكال الهندسيه، دخلت معايا رسامين كتير موهوبين زي جهاد حداد كان يجي يرسم عليها. فيعني حاولت أطور من الشكل التقليدي للكيك لأشكال تانية، وهيني كل يوم عن يوم عم بحاول أتعلم إشي جديد وأطور حالي، وصار لي تقريباً ثلاث سنين ونص بهذا المجال، عبين ما عملت كيك ستوديو نصه هيك آرت جاليري صغير فيه لوحات لفنانين، والنص الثاني كيتشن بعمل فيه أوردرز حسب الطلب. ومعظم الأوردرز ما باخد، يعني إنتاجي مش تجاري، يعني ما بنتج كميات كبيرة لأنه أنا أجين ما بستعمل خلطات جاهزة، ما بفرز، يعني أي أوردر زي شغل البيت بعمله بس للأوردر اللي بنطلب مني. لينا قدرت تأسس فكرة جديدة في إنتاج الكيك، وكل المعرفة اللي حصلت عليها من برا قدرت تجمعها بدورات تدريبية لتفيد كل المتدربات، وصاروا عيلة واحدة. وكتير عم بحاول أعلم الناس تكنيكس جديدة أو أصول الكيك، لأني أنا تعلمت بالطريقة الصعبة، لأني حاولت أتعلم بعمان وما لقيتش اللي أنا بدي أتعلمه بعمان، فتعلمت برا. وللأسف بحسش فيه بعمان إنه أو بالأردن بشكل عام إنه التكنيك الصح كتير مهم للكيك، يعني هو الأساس، المعادلات، الكميات، كله كتير مهم حتى إنكم تقدروا تنتجوا كيك صح. وحاولت كمان إني أساعد الناس إنهم يغيروا الصورة النمطية عن الكيك بكميات السكر المضافة، بطريقة تغليف الكيك، حتى إنه دايماً بسمع إنه أنا بحط فانيلا عشان زنخة البيض، وكتير بستغرب من هاي القصة لأنه الفانيلا ما إلها دخل بزنخة البيض، والبيض مفروض ما يكون إله زنخة. البيض إذا عمل بتكنيك صح هو مفروض إنه الكيكة ما تطلع مزنخة، لا الخل ولا الليمون ولا الفانيلا هم معطرات أو بشيلوا زنخة البيض. الفانيلا هي عبارة عن طعمة، it's a flavor زي أي طعمة تانية إحنا بنستعملها. فكتير في أشياء أنا بشوفها بالفيديوز وبشوف كيف الناس بفكروا فيها. فهلأ يعني أنا بعطي دورات، عم بحاول كتير أساعد ناس إنهم يبلشوا المشروع تبعهم وأختصر عليهم الطريق اللي أنا مرقت فيه عشان يقدروا ينتجوا بزنس من بيتهم من شغلهم بطريقة صحيحة عشان يقدروا ينتجوا كيك صحيح. أحلى إشي بمشروع اللي فتحته بالكيك ستوديو إنه ما حدا دخله وأخذ دورة اشترى كيك whatever especially اللي أخذوا كورسز عندي، إلا ما صاروا جزء من العيلة، صاروا صحباتي وإخواتي، مرات خربت معهم كيكة يجيبوها يصلحوها عندي، مرات يدخلوا علي يشوفوني معجوقة على طول يبلشوا يساعدوني. فإذا من الأشياء اللي كتير مبسوط عليها هو الفيدباك من الكاستمرز اللي أخذوا الكيك كورسز معي والعلاقة اللي بتربطني فيهم. هلا هم صاروا جزء من عائلة لابوهم، فهذا أحلى إشي بلابوهم إنه بيكون فيه فرح كتير، بيكون فيه تكاتف، محبة، أخوة، عائلة. يعني لابوهم بالنسبة إلي عائلة.